مخطوم بخلبة كأني انظر اليه انحدرا في الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا الحديث وصفا من اوصاف ابراهيم عليه السلام، ويقرب شبهه للناس بانه يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، او ان النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه. وابراهيم عليه السلام هو ابوه، ابراهيم عليه السلام جد للنبي عليه الصلاة والسلام، جد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أوصاف إبراهيم مثل أوصافه، يعني من أراد أن يعرف وصف إبراهيم فقال فانظروا إلى صاحبكم، فإنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يشبه أباه إبراهيم. وأما موسى عليه السلام فقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جعد، وهذه الجعودة قد تكون في الشعر وقد تكون في البشرة، ووصفه بأنه آدم، يعني يميل لونه إلى السمرة، يميل لونه إلى السمرة، كما جاء وصفه في بعض الأحاديث كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال شنوءة يعني من الأذن. قال على جمل أحمر، النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى على هذه الهيئة على جمل أحمر مخطوم، قال كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام رآه على هذه الهيئة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ليلة أسري به. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج كان يتردد بين موسى وبين ربه عندما فرضت عليه الصلاة، فرضها الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته 50 صلاة، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بموسى فأخبره بذلك، فقال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل قبلك فلم يطيقوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف، حتى جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، وقال الحق تبارك وتعالى إني لا يبدل القول لدي، إنها 5 وفي الأجر 5، فرضها الله سبحانه وتعالى 50 صلاة فهي كذلك، من صلىها 5 من صلى هذه 5 كتب الله له أجر 50 صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وعنه في رواية بالقدوم مخففة. إبراهيم عليه السلام أول من سن الختان، أول من سن الختان فيما يروى، وقد اختتن هو عليه السلام وهو ابن 80 سنة، اختتن نفسه وهو في هذه السن، وهذا فيه ما يشير إلى أن الإنسان إذا لم يختتن فإنه يختتن حتى ولو كان في سن متقدم، وأن الإنسان إذا أسلم وهو غير مختون فإنه يختن حتى ولو كان كبير السن. هذا إذا أمنت المفسدة، أما إذا خيف على الإنسان من الختان من أن يصيبه مرض أو أن يلحقه به ضرر بليغ فإنه لا يختن، لكن مهما أمكن ختان الإنسان في أي مرحلة من السن فإن هذا هو الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادع الله ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر، فأتته وهو يصلي فأومأ بيده مهيا، قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. هذا الحديث أيضا يؤكد نبوة إبراهيم عليه السلام، وفيه ذكر لعدد من فضائله وما أكرمه الله به سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام مع أنه نبي من أنبياء الله، إلا أنه حصلت منه ثلاثة أمور عرض فيها وورى، قال كلاما يحتمل أمورا، ولم يصرح بالصدق فيها، وكان إبراهيم عليه السلام مضطرا إلى ذلك، فعل هذه الأمور، ويذكرها إبراهيم عليه السلام في يوم القيامة عندما يشتد الكرب بالناس في موقف الحشر، يلتجئون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة إلى ربهم في أن يعجل بالحساب، فيأتون إلى آدم عليه السلام ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنتك، اشفع لنا إلى ربك. فيذكر لهم آدم خطيئته، وهو أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، ويقول اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، فيتذكر إبراهيم عليه السلام هذه المواقف الثلاث التي حصلت منه فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، ثم بعد ذلك يعتذر كل منهم حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم عند ربهم. إبراهيم عليه السلام حصلت منه هذه الأمور الثلاثة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاثة كذبات، والعلماء يقولون إن هذه الأمور ليست من الكذب الصريح، ما كانت كذبا صريحا، وإنما كانت من باب التورية ومن باب المعاريض، أن يذكر الإنسان كلاما يحتمل أمرين يفهم منه شيء غير ما يقصد به المتكلم، هذا يسمى التورية والتعريض. فما نقل عن إبراهيم عليه السلام من الكذب وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا الباب وليس من باب الكذب الصريح، لأن الكذب رذيلة، ولأن الكذب معصية وكبيرة من الكبائر. وإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله المقربين، وبعض العلماء يقولون إن هذه الأمور حتى لو كانت من باب الكذب الصريح فإنها هنا من باب ارتكاب أخف الضررين، فعلها إبراهيم عليه السلام لدفع ضرر أعظم، ثنتان منهما كانت في جنب الله في سبيل نصرة دين الله وفي سبيل إقامة الحجة على المعاندين والكافرين، وواحدة كانت لدفع بطش أحد الجبارين الظلمة الذي حاول أن يعتدي على زوجته سارة عليه السلام وحاول أن يغتصبها، فقال إبراهيم الكلمة الثالثة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن من الكذب الصريح وإنما كانت من باب التورية، وسنأتي إلى بيان ذلك. ونأخذ هذه المسائل الثلاث أو ما قيل عنه بأنه الكذبات الثلاث. الأولى منها قوله عليه السلام عندما دعا قومه وخرجوا إلى بعض أعيادهم، خرجوا إلى بعض أعيادهم الكفرية وطلبوا منه أن يذهب معهم، فقال إني سقيم. وهذه الكلمة يفهم منها السامع أن القائل مريض، السقم هو المرض، وأنه لا يستطيع الذهاب معهم، ولكن إبراهيم عليه السلام قصد بها معنى آخر، قصد بها ما يحس به من الغضاضة وما يحس به من المرارة بسبب تكذيب قومه ومعاندتهم ومحادتهم لله سبحانه وتعالى، فهو يحس بهذا السقم وهذا المرض في قلبه من أفعال قومه ومن بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وهم ظنوا أنه سقيم يعني مريض المرض البدني المعتاد، فتركوه فلم يخرج معه، كانت عذرا له عليه السلام. والثانية أن إبراهيم عليه السلام دعاهم وحذرهم وأنذرهم فلم يقبلوا، فتوعدهم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فتركهم حتى خرجوا إلى عيد من أعيادهم وتركوا آلهتهم التي يزعمون أنها آلهة في بيت الآلهة أصنام كثيرة. فانتظر إبراهيم عليه السلام حتى خلى المكان منهم وحتى ذهبوا لعيدهم، فأخذ فأسا وجاء فكسر هذه الأصنام. هذا من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله، كسر هذه الأصنام ثم جاء بالفأس فربطها في عنق الصنم الأكبر. فلما عادوا من عيدهم ودخلوا على أصنامهم وجدوا هذه الأفعال الشنيعة التي حلت بالآلهة، وجدوها مكسرة، ووجدوا الفأس في عنق هذا الصنم الكبير، فسألوا مستغربين ومستنكرين من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فبحثوا وتساءلوا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني يذكرهم بسوء، يتوعدهم يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجاءوا به وسألوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت كسرتها وآذيتها؟ إبراهيم عليه السلام قال لهم مبكتا ومقرعا ومستهزئا بل فعله كبيرهم هذا، إذا كانت هذه آلهة وترون الفأس في عنق الكبير منها هذا هو الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإبراهيم عليه السلام قال هذا لهم من باب التبكيت والتوبيخ والتقريع والاستهزاء، ما قال ما أنكر، ما قال أنا ما فعلت هذا، قال بل فعله كبيرهم هذا. الصورة الظاهرة الآن تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا الكبير هو الذي كسر هذه الأصنام، لأنه لم يصب بأذى، ولأن دليل الجريمة في عنقه، الفأس في عنقه هو. تسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تتهمون هذا الصبي، كيف تتهمون هذا الفتى وأنتم ترون الفأس في عنق هذا الصنم الكبير؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. جاءوه مرة أخرى قالوا أنت كيف تسألنا وتقول لنا اسألوا كبيرهم هذا وأنت تعلم أن هذه الآلهة لا تنطق؟ هذا هو الذي يريده إبراهيم عليه السلام. ثم نكسوا على رؤوسهم جاءوه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا استوى الجواب. هذا الذي يريده إبراهيم. إذا كان هؤلاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يتكلمون فلماذا تعبدون؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. إذا كانت هذه آلهة والإله المفترض فيه أنه ينفع غيره فإذا كان لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه ولا يستطيع أن يتكلم فيخبر بمن فعل به ألحق به الأذى فكيف تعبدونه؟ حجة قوية واضحة. ولكن أهل العناد وأهل الكفر إذا رأوا هذه الآيات الظاهرات انصرفوا بعد ذلك إلى الشيء الذي يحسنونه وهو البطش والتنكيل. الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة لا يستطيعون، ينقطعون، انقطعوا هنا الآن. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سدت أمامهم أبواب الحجة، ما استطاعوا أن يناقشوا، أن يثبتوا خطأ، أن يقيموا دليلا على بطلان كلامه، فرجعوا إلى البطش والقوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. هنالك أيضا الموضع الثالث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام كانت معه زوجه سارة وكانت من أجمل النساء وكان أبوها من أصحاب الوجاهة والمناصب الرفيعة في الدنيا من أصحاب الإمارة. فلما ذكرت لهذا الملك الجبار أراد أن يختص بها لنفسه فخشي إبراهيم عليه السلام إن علم الملك أنها زوجه أنه يقتله ويأخذها أو أن يأمره بطلاقها حتى يختص بها لنفسه. فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال إنها أختي حتى يأمن من بطش هذا الجبار به. وأخبرها بما قال وبين لها عذره. ما كذب، هل كذب إبراهيم عليه السلام عندما قال إنها أخته؟ ما كذب، لأن إبراهيم عليه السلام قصد أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فأخوة الدين بين كل المؤمنين. إبراهيم عليه السلام قصد هذا، والملك فهم ماذا؟ فهم أخوة النسب. والعبارة تحتمل هذا وتحتمل هذا. هذا هو التعريض، ليس التعريض من الكذب، ليس التعريض من الكذب. فإبراهيم عليه السلام قصد هذا الأمر وأخبرها به وقال لها لا تكذبيني، إذا سألك هل هو أخوك قولي نعم. فطلبها الملك لنفسه وقام إبراهيم عليه السلام يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد هذا الجبار الأثيم. فطلبها لنفسه ولما دخلت عليه مد يده نحوها يريد أن يتناولها، فدعت الله سبحانه وتعالى فصرع هذا الرجل. ثم قام وسألها أن تدعو الله أن يطلقها، فدعت الله له فأطلق، ولكنه لم يرتدع عن غيه. قام مرة أخرى يريد أن يتناولها فدعت فصرع حتى قام يتخبط ويتلبط لا يستطيع أن يصل إليها. فسألها أن تدعو الله له فدعت الله له فأطلق. فلما أطلق دعا بعض حجابه وقال إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، هذه ليست من الإنس، هذه من الشياطين. يعني انقطع أمله من الوصول إليها. وهذا كله إنما هو بحفظ الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بالالتجاء إليه. عندما التجأت هي وزوجها إلى الله سبحانه وتعالى عصمهما من هذا الباطش الجبار. ثم بعد ذلك قام الملك فأخدمها، أهدى إليها هاجر، أعطاها هذه الأمة، أعطاها هذه الأمة. فما أحس إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي إلا وزوجه قد عادت إليه، فأومأ بيده مهيا، يعني من شدة حرصه وشدة شفقته أومأ بيده وهو في صلاته يسأل يعني ما الخبر. قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر، يعني رد كيده ورزقنا بخادم، ورزقنا بخادم. ثم بعد ذلك أهدت سارة إلى إبراهيم عليه السلام هاجر، فتسرى عليها فجاءت بإسماعيل عليه السلام، جاءت بإسماعيل عليه السلام. أبو هريرة راوي الحديث يقول تلك أمكم يا بني ماء السماء، ربما كانت هذه إشارة إلى أن أهل مكة وإلى أن من كان حولها كانوا من أبناء هاجر، لأن هاجر رزقها الله سبحانه وتعالى ورزق وليدها إسماعيل بهذا الماء المبارك، بماء زمزم من فضله، فهذا الماء منة من الله سبحانه وتعالى. وما كانت الحياة في مكة ولا كان الاجتماع ولا كان أبناء إسماعيل إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم ببقائهم في هذا المكان حول هذا الماء. نعم، هذا الحديث كله يدل على منزلة إبراهيم عليه السلام وفضله وقربه من الله سبحانه وتعالى. الحديث هذا يدلنا أيها الإخوة على أن المعاريض ليست من الكذب، المعاريض هذه الأمور التي فيها تورية ليست من الكذب، ليست من الكذب، لأن منزلة إبراهيم عليه السلام وقربه من الله تأبى هذه الفاحشة، تأبى فاحشة الكذب. فالله سبحانه وتعالى أرشده بأن ألهمه هذه الأمور التي ليست من الكذب، وتبقى مشروعية المعاريض قائمة، ولكنها مشروطة بشروط، ليس التعريض في كل شيء، التعريض ليس في الحقوق، إذا كان لإنسان عليك حق فلا يجوز لك أن تعرض، لا يجوز لك أن تعرض، بل لا بد أن تذكر له الكلام الذي يتشبث به في إثبات حقه، فلا يجوز لك أن تقول كلاما وأنت تقصد غيره، ولا تجوز في الشهادة، الشهادة نور، والشهادة تقصد لماذا؟ لإثبات الحق، والله سبحانه وتعالى نهى عن كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا بد أن تكون الشهادة واضحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام على مثل ضوء الشمس فاشهد، ففي باب الشهادة لا يجوز أن يعرض الإنسان، لا يجوز أن يذكر أمرا يحتمل كذا ويحتمل كذا، بل لا بد أن يذكر أمرا صريحا واضحا في شهادة. ثم هناك أمر آخر أيضا هو الأيمان، الأيمان لا يجوز التعريض فيها، اليمين هذه لا بد أن يكون المقصود منها واضحا، وقد جاء في الحديث الصحيح يمينك على ما يصدقك به صاحبك، لا ينتفع الحالف بالتعريض، الحالف لو حلف وعرض لا ينتفع بهذا التعريض، لأن اليمين على ما يفهمها صاحب الحق، على ما يفهمها صاحب الحق، فلو حلف يمينا أنه ليس له عنده حق فهذا برئ في الدنيا أمام الناس وفي أحكام الدنيا من التبعة، من التبعة، ولكن إن كان كاذبا فإنه لا يبرأ عند الله سبحانه وتعالى، المحلوف له لا يستطيع مطالبته الآن بعد أن حلف، لكن لأنه فهم من هذه اليمين أنه ينفي الحق الذي له قبله، ولهذا لا ينتفي عند الله سبحانه وتعالى إن كان له عليه حق. فلا تجوز في الأيمان، ولا تجوز فيما يجب التصريح والتوضيح فيه من الطلاق والإعتاق والزواج. لا يجوز أن يتزوج الإنسان بلفظ فيه تعريض، يقول له زوجتك ابنتي ويذكر له كلمة تحتمل أمورا، أو يقول زوجني ابنتك وهو لا يقصد هذا، يذكر عبارة محتملة. لا، لا بد في مثل هذه الأمور من التصريح، ولا تحتمل إلا شيئا واحدا، لا تحتمل إلا شيئا واحدا. ثم هناك أمر آخر أيضا، هو أن المعاريض لا يلجأ إليها إلا عند الحاجة، لا يلجأ إليها إلا عند الحاجة. أما إن لم يكن الإنسان محتاجا إليها فإنه لا يجوز له شرعا أن يتعاطاها. كثير من الناس يجعل كلامه في الأعم الأغلب من باب المعاريض، حتى من غير حاجة، حتى من غير حاجة، هذا لا يجوز له، لأنه يدخل بهذا إلى الكذب، يدخل بهذا إلى الكذب. بل قد يفعل بعض الناس ما هو أعظم من ذلك، أنهم يقولون المعاريض ويحلفون عليها، ويحلفون عليها من غير حاجة، من غير حاجة، فيدخلون في باب الكذب، ويكونون بذلك داخلين فيمن قال الله تبارك وتعالى فيهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الأسلوب في الكلام إلا إذا كان محتاجا إليه. والحاجة قد ترقى وقد تشتد بأن حتى تصل بالإنسان إلى مرتبة الضرورة، والضرورة هي الحال التي يخشى الإنسان فيها على نفسه أو على أعضائه أو على ماله أو على عرضه من الضرر المحقق. هذه حال ضرورة، حال ضرورة. في مثل هذه الحال حتى لو كذب الكذب الصريح، حال ضرورة، دفع ضرورة، لكن إذا عرض فليعرض في مثل هذه الأشياء. أما من غير حاجة أن يجعل الإنسان كلامه يحتمل في كل حال حتى في الأحوال العادية، هذا والعياذ بالله يجعله من أصحاب الكذب، ويجعله من أصحاب الوجهين، لا تستطيع أن تعرف من هذا الإنسان شيئا. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يعتمد هذا الأسلوب إلا إذا احتاج إليه. ولعلكم تلحظون من هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام ما قصد إلى هذا الأمر إلا عندما اشتدت حاجته له، إلا عندما اشتدت حاجته له، فكان في هذا مخرجا ومندوحة له عن الكذب، كان في هذا الأمر مخرجا لإبراهيم عليه السلام ومندوحة عن الكذب الصريح. إبراهيم عليه السلام أيضا ذكر بعض العلماء أنه ورى مرة أخرى، أيضا مرة الرابعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ثلاث، بعضهم يقول لا هي أربع، الرابعة ما هي؟ الرابعة محاجته لقومه، محاجته لقومه عليه السلام، وبيانه وإثباته لوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الإله الحق، أنه هو الإله الحق. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا لا يصلح أن يكون إلها. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا أكبر من الكوكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى الشمس بازغة، الشمس أكبر من القمر وأكثر ضوءا، أكثر ضوءا من القمر وفيها منافع عظيمة، قال هذا ربي هذا أكبر، أخذهم بالتسلسل. فلما أفلت غربت الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه كلها لا تصلح لأن يتعلق بها متعلق، ولا تصلح أن تكون آلهة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن الذي يستحق أن يعبد والذي يستحق أن يؤله هو الذي خلق هذه كلها، خلق السماوات وخلق الأرض وما فيهما، هو الذي يستحق أن يعبد. ولكن المحققين من العلماء يقولون إن إبراهيم عليه السلام ما قال هنا على سبيل الكذب، ليست من الكذب في شيء ولا من التعريض، ولكن إبراهيم عليه السلام ذكرها لقومه هنا من باب إقامة الحجة عليهم، ذكرها من باب إقامة الحجة عليهم ومن باب الترقي في الاستدلال حتى يصل إلى بيان الإله الحق، إلى بيان الإله الحق. نعبد الكوكب هذا لا يصلح للعبادة، نعبد القمر لا يصلح للعبادة، لأنه يأخذ الإله لا بد أن يكون موجودا في كل حال، وهذه تغرب تغيب. نعبد الشمس مع كبرها وعظم خيرها وعظم منفعتها لأنها أيضا تغرب. إذن نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن هذه الأشياء غير ثابتة وغير مستقرة وغير موجودة في كل حال، فلا بد إذن أن نتوجه إلى الموجود بكل حال وإلى الذي خلق كل هذه الأشياء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا أيضا أيها الإخوة ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حال الشدة مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن اللجوء إليه مظنة الاستجابة ومظنة القبول ومظنة تحقيق المقصود. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مسكم الضر في البحر